يقول: ما أحكام صلاة المسافر؟ أحكام صلاة المسافر كثيرة جدا، منها القصر، ومنها الجمع، ومنها ما يقتضي الوضوء، ومنه ما يكفيه التيمم، وغير ذلك من الأحكام، والمدة التي يسافر فيها، وغير ذلك من الأمور. على كل حال، بالنسبة لصلاة المسافر، الصحيح أن المسافر يجوز له القصر ويجوز له الجمع طالما أنه مسافر، طالما أنه مسافر يجوز له القصر ويجوز له الجمع، والجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، والقصر للظهر والعصر والعشاء، تقصر الظهر إلى ركعتين، والعصر إلى ركعتين، والعشاء إلى ركعتين، وأما المغرب فلا تقصر، وأما الفجر فلا تقصر. ويجوز له أن يقصر طالما أنه مسافر. والصحيح في المسافر أو في الناس بشكل عام أنهم على ثلاثة أحوال: إما أن يكون مقيما، وإما أن يكون مسافرا، وإما أن يكون مستوطنا. المستوطن هم أنتم، مستوطنون في هذه البلاد، هذا وطنكم الذي تعيشون فيه وتبوتون فيه فيما تنوون. طبعا الإنسان ينوي أن يستوطن هذا المكان، خلاص لا يفكر أن يذهب إلى بلد آخر، لأنه استوطن هذه البلاد، بغض النظر حمل الجنسية أو الحمية، هذا موضوع آخر، ولكن مهم أنه يريد أن يعيش هنا إلى أن يموت، فهذا استيطان. والمسافر هو الذي يذهب إلى بلد لفترة وسيخرج منها بعد فترة، هذا مسافر. المقيم، قالوا المقيم هو بين المسافر والمستوطن، المقيم هو بين المسافر والمستوطن، وهو الذي يجلس مدة طويلة لكن لا يريد الاستيطان، ولكنه يجلس مدة طويلة بحيث الذي ينظر يرى أنه كالمستوطن تماما، فيكون له عنوان ثابت ومكان ثابت واستقرار تام ويعمل عقودا وغير ذلك من الأمور، فهذا على الصحيح كالمستوطن تماما. فيدخل في هذا الذين يذهبون للعمل في بعض البلاد، أو الذين يذهبون للدراسة أو غير ذلك، يجلس سنوات، سنة أو سنتين أو ما شابه ذلك من الأمور، هذا الصحيح أنه كالمستوطن، لا يجوز له أن يقصر ولا يجمع ولا يفطر في رمضان، وإنما يكون يعني يأخذ حكم المقيم المستوطن. وأما الذي يأتي أسبوعا أسبوعين شهر شهرين أو ما شابه ذلك من الأمور، خاصة إذا كان لا يدري متى يرجع، هذا من باب أولى، كالذي يذهب لعلاج أو يكون أسيرا أو ينتظر شخصا إذا جاء رجع، هذا يقصر متى جلس حتى لو جلس سنوات كما قال أهل العلم، فهذا يعتبر مسافرا. بالنسبة لصلاة المسافر، أنا أنظر البعض يتساهل في قضية الصلاة من حيث الصلاة في الطائرة، يتساهل البعض فيصلي على الكرسي، وهذا لا يجوز، لا تجوز الصلاة على الكرسي الطائرة، خاصة إذا كان زاد على هذا أنه لا يستقبل القبلة أيضا، هذا لا يجوز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. فلا ينتقل الإنسان إلى القعود إلا عند عدم الاستطاعة. أما في الطائرة فلا يجوز الإنسان يصلي على الكرسي إلا عند عدم الاستطاعة القيام. والسفر سفران، إما أن يكون هذا السفر قصيرا بحيث أنك تصل إلى البلد التي تقصدها قبل أن يخرج وقت الصلاة، فتؤخر الصلاة حتى تصل إلى البلد، كالسفر إلى دول الخليج أو الدول العربية أو تركيا، سفر عادة قصير يأخذ ساعتين ثلاث ساعات كذا، تصل وأنت لم يخرج وقت الصلاة فتصليها هناك والحمد لله، هذا الأمر الأول. لو قدر أن وقت الصلاة سيدخل ويخرج وأنت في الطائرة، فإذا كان يدخل وقت الصلاة قبل ركوب الطائرة فتصلي قبل أن تركب الطائرة. إذا دخل الوقت، يعني نفرض صلاة العصر كم يؤذن الآن؟ ثالثة والثلثة، لو فرض الطائرة تطير مثلا الساعة 4، يصلي قبل أن يركب الطائرة، 4 إلى 4 يصلي قبل أن يركب الطائرة، يصلي ثم يركب الطائرة هنا، لماذا؟ لأن دخل الوقت عليه قبل أن يركب الطائرة. أما إذا كانت الصلاة الساعة 3:30 ويركب الطائرة الساعة 3 مثلا أو 2:30، فينظر إلى أين سيسافر، إذا كان السفر قصيرا فيؤخر الصلاة حتى يصل إلى البلد التي يريدها فيصلي هناك في تلك البلاد. لكن لو قدر أنه تطير الطائرة الساعة 3 ويصل هناك بعد دخول وقت المغرب مثلا، إذا العصر دخل وخرج وهو في الطائرة فهنا يصلي في الطائرة، ولكن أيضا لا يصلي جالسا، لا يصلي جالسا وإنما يصلي قائما، يصلي قائما. والطائرة فيها أماكن خاصة، المكان الذي يوزعون فيه الطعام للمطبخ، في مطبخين، مطبخ بالخلف ومطبخ في الوسط، فأنت انتظر حتى ينتهي توزيع الطعام، لا تشغلهم، هم يوزعون الطعام، انتظر بعد ما تأكل الناس ويشيلون أكلهم تهدي الأمور بالطائرة خلاص، حتى مضيف يروح يقعدون يسولفون. طيب في هذه اللحظة قم وصل ركعتين، انظر إلى الجبلة أين القبلة، والطائرة يظهر فيها مكان القبلة إذا كانت الطائرة تظهر جهة القبلة، وإذا كانت لا تظهر فتسأل أين، تشوف وين السعودية في الخارطة وتوجه إلى السعودية وتصلي. طيب فهذا بالنسبة للصلاة، تختار هذا الوقت، تختار الوقت المناسب وتفرش سجادتك أو البطانية التي هناك يعطونك إياها، تفرشها وتصلي ركعتين والحمد لله، ما تأخذ منك 3 أو 5 دقائق فقط وتصلي. هم أصلا ينصحونك بأن تتحرك، إذا جاء فك الحزام وكذا صلي في هذا المكان. وأذكر من الطرائف أني كنت مسافرا مرة لمصر، فالطائرة تطير الساعة 1، أنا عادة أصل هناك الساعة 4، فأصلي في مطار القاهرة، يكون يعني مع نزول الطائرة تو أذن العصر، خروج من القاهرة من المطار مزعج هناك، يعني زحمة، تخلك ساعة ونص على ما توصل مكانك، فكنت أصلي في المطار، في مصلى المطار، فقدر الله تبارك وتعالى في إحدى سفراتي الطائرة تأخرت 2 ساعات في الكويت، ما طرنا للساعة 3، سنصل هناك الساعة 6، يعني في آخر وقت العصر، أي تأخير أي كذا ممكن يؤذي المغرب أنا ما صليت، فاضطررت أني أصلي في الطائرة يعني. بعد ما وزعوا الأكل وخلصوا كذا قمت فرشت هذه البطانية لأصلي، فجاني مضيف ماذا تفعل، والناس تمشي في الطائرة ما عنده مشكلة، بس ناشبني أنا، قال ما قلت أصلي، قال لا ما يصير، قلت ليش ما يصير، قال احنا قاعد نشتغل، خلصتوا شغل وزعتوا الطعام وقاعدين تسولفون ماكو شغل، قال لي بس ما يصير، قلت لا يصير ليش ما يصير. المهم اللي يقول لحظة لحظة، وينادي رئيسة المضيفين كانت امرأة، فجاءتني نعم، قلت لها انت لي نعم، انت لي جاية نعم، انت لي نعم، سألت قال لي بيصلي، قالت لا ممنوع صلع الكرسي، قلت لها نعم، قالت صلع الكرسي، قلت لها لا بصلي هنا وركعتين ما راح أطيل إن شاء الله تعالى، الناس كلها واقفة شو المشكلة يعني، ما في ربط حزام ولا في مطبات هوائية ولا شيء، قالت لها يجوز صلاة على الكرسي، قلت لها ما طلبت منك فتوى عشان تفتيني يجوز صلاة على الكرسي ولا ما يجوز، قلت لها ما طلبت منك فتوى، واخري عني بس خلاص صلي، وكبرت وصليت والحمد لله أتممت الصلاة وجلست على الكرسي. فالقصد إنسان يبحث عن مكان ويصلي فيه، تجد مكان في الطائرة، لكن مشكلتنا إما كسل وإما جهل، إن البعض يتكاسل والبعض يجهل كيف يتصرف في مثال، والنساء كذلك ما في بس صلي هنا، صلي المرأة وهي واقفة طيب في مكان صاد وتصلي والحمد لله. هذا طبعا حالات ما نقال نادرة لكن قليلة جدا أن يضطر الإنسان للصلاة في الطائرة. وبالنسبة لاستقبال القبلة أيضا يهتم، لابد من استقبال القبلة. بعضهم يقول طيب لو لفت الطائرة أثناء الصلاة، أول شيء الطيارة ما هي قاري تلفتي بسرعة، الطائرة يعني على ما تلف داخل لها يعني صح، هي بالبداية تلف، في البداية أول ما تطلع تلف، بعدين خلاص تمسك إيش خطا واحدا يعني، ولفتها يعني لفت شيء بسيط يعني، يمديك قيام الليل كله وانت ما تحولت عن القبلة، فهذا الأمر لا يؤثر، هذا الأمر لا يؤثر. فهذا بالنسبة لصلاة المسافر. نعم.